ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال ابن القيم عد الله جل وعلا تقديم الآباء والأمهات والأبناء والزوجات والمساكن والعشائر والتجارة من الفسق مع أن يا أخواني الآباء والأمهات والأبناء حلال ليست محرمات. حبك لأبيك حلال، حبك لزوجتك حلال، حبك لابنك حلال، حبك للمسكن وللتجارة التي تمارسها حلال، لكن أن يزيد حب هذه الأشياء فيكون فوق حب الله وحب رسوله هي المصيبة، هي هذه المصيبة. يعني قد يوجد في قلب أحدنا فسق دون أن يشعر. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام شاب عمره 16 سنة اسمه عبد العزة، توفي والده فتزوجت أمه بعمه، وأصبح عبد العزة يعمل في رعي الأغنام فوق جبال الطائف في الحجاز. في يوم من الأيام مر به جماعة يلبسون ثياب بيضاء وعمائم بيضاء. من أنتم يا جماعة؟ قالوا إحنا صحابة. صحابة مين؟ قالوا صحابة محمد. محمد مين؟ قالوا نبي خرج في الحجاز يدعو الناس إلى عبادة الله جل وعلا وينهى عن الشرك والبغي والظلم والسحر وأكل مال اليتيم. قال أنا على دينكم معه، علموني مما يقول. وبدأ الإسلام يدخل إلى قلب هذا الشاب 16 سنة الذي في بلداننا العربية الآن 16 سنة يشرب مخدرات أو ترامادول أو ينظر إلى النساء أو يبحث عن معشوقة أو محبوبة، لكن هذا بمجرد أن سمع أن في الدنيا نبي يدعو الناس إلى هذه الأخلاق الفاضلة قال أنا على دينكم معه، علموني مما يقول. وبدأ يتعلم ويأخذ العلم ويأخذ الكتاب ويأخذ من السنة، وتمر الأشهر ويأتي جماعة آخرون من الصحابة ينتظرهم على الطريق فيتعلم منهم. يرجع عبد العزة إلى عمه يقول يا عماه لقد خرج نبي في الحجاز يدعو الناس إلى عبادة الله. اسكت يا ولدي لا تتكلم يا عماه، إنه ينهى عن البغي والظلم والزنا. اسكت يا ولدي، إن تكلمت أنت مطرود خارج المنزل. وتمر 9 أشهر محملة بالشوق والحب والرغبة في لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال يا عماه قد احترق قلبي شوقا إلى رسول الله، وإني والله لا أبقى في بيتك ساعة. قال إذا لم تخرج من بيتي إلا عريانا. ويجرده من ملابسه كلها ابن 16 سنة يخرج في الشارع يجري بين بيوت القرية حتى وصل إلى بعض الخرابات والأماكن المهجورة، وأخذ قطعة قماش يستر سوءته، ونزل من فوق جبال الطائف إلى المدينة 600 كيلومتر يمشي على قدميه حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجهد الخطوات نحيف البدن شاحب الوجه أصفر اللون. فلما رآه النبي قال من هذا؟ أفي الناس شاب كهذا؟ قال عبد العزى بصوت مبحوح أين رسول الله؟ دلوني على رسول الله. فقال النبي أنا رسول الله. فنزل عبد العزى على قدم النبي يقبلها ويضمها ويبكي يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد جاءني أصحابك فعلموني من القرآن كذا وكذا ومن السنة كذا وكذا، فهفى قلبي واشتاق فؤادي. جئتك والله يا رسول الله لا أملك من الدنيا إلا ما أستر به سوءتي. وغرورقت عين النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنت عبد الله ولست عبدا للعزة. وتمر الأيام وتأتي غزوة تبوك، ويمشي عبد الله بجوار النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوة يقول يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني الشهادة في سبيله. ويرفع النبي كفيه يقول اللهم اعصمه من سيوف الكفار. يا رسول الله أريد الموت، أنا أريد الشهادة وأنت تدعو لي بالحفظ والصيانة، أنا أريد أن أموت في سبيل الله وأنت تدعو الله أن يحميني ويعصمني من سيوف الكفار. قال مهلا يا عبد الله، أما علمت أنه من خرج من بيته في سبيل الله فوقع عن راحلته فمات فهو شهيد؟ أما علمت أنه من خرج من بيته في سبيل الله فأصابته الحمى فمات فهو شهيد؟ قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: فلما رجعنا من تبوك خرجت في الليل أتلمس خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت إلى خيمته فلم أجد رسول الله في خيمته، فجعلت أبحث فإذا نار موقدة في آخر العسكر، فجئت عند الضوء والنار فإذا أبو بكر وعمر جالسان، وإذا أمامهما عبد الله ممدد قد أصابته الحمى فمات، وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحفر قبره بيده، ثم اضطجع الرسول ونام في قبره مدة، ثم قال: إني اضطجعت في قبر أخيكم عله أن يكون بردا وسلاما عليه، ناولوني عبد الله. فناولوه عبد الله فضمه إلى صدره ورفع بصره إلى السماء وقال: اللهم إني أشهدك أني عنه راض فارض عنه، اللهم إني أشهدك أني عنه راض فارض عنه. يا إخواني، 16 سنة رضي عنه الرسول، لماذا؟ ماذا فعل يا جماعة؟ كم أسلم على يديه من الرجال؟ كم حفظ من القرآن؟ العبرة بالقلب يا مسلم. قلبك أين يتجه؟ إلى الدنيا، إلى المال، إلى الوظيفة؟ قلبك لا يليق أن يكون قلبا يقابل الله جل وعلا، قلبك لا يليق أن يصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ربك يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أين المسارعة؟ المسارعة تعني أنك لا تسمع عن باب من أبواب الخير إلا وتسابق إليه. ندعوك إلى الإنفاق فتنفق، نذكرك بالصيام فتصوم، يأتي شهر رمضان فنراك في أول المصلين في التراويح. بكاء، صاحب دمعة، صاحب رجفة، صاحب إخبات وذل بين يدي الله، هذا معنى المسابقة والمسارعة. عندنا في الأسكندرية في مصر، في المسجد الذي نصلي فيه التراويح، اتفق نساء المسجد أمهاتنا الكبيرات كل ليلة من ليالي رمضان الأخيرة يقدم حلويات المصلين، فوضعنا جدول وكتبنا في الجدول أسماء الأمهات. جاءتني يوم 18 رمضان أم كريم تقول: يا ابني يا شيخ محمد، أنتم وضعتم اسمي ليلة 27 رمضان. قلت: يا حج، هذه ليلة مباركة، بل عند جماهير أهل العلم أنها ليلة قدر، أرجى ليلة هي ليلة 27. قالت: لا يا ابني، لا لا، أنا لا أريد إلا أول ليلة وترية، والله لم يسابقني إلى الله أحد في هذا المسجد، لا أحد يسابقني إلى الله في هذا المسجد أبدا، أنا لازم أكون أول امرأة تطعم المصلين في رمضان. قلت: حاضر يا حج، حاضر، لو سمحت يا أخي بلغ الأخت المشرفة فاجعل الحجة أم كريم أول ليلة وترية ليلة 21 رمضان. والله يا أخواني، ليلة 21 من رمضان بعد أن انتهينا من 4 ركعات في الصلاة، نزلت أم كريم وزعت أطباق الأرز باللبن والمهلبية والكنافة والقطايف، وثاني يوم الظهر كنا نصلي عليها الجنازة. انظر إلى معنى أن تسابق. قلت لابنها: يا ابني، ما الذي حصل؟ قالت: كانت تقول: أنا راحلة إلى الله، لازم أقدم شيء الآن يبرهن لربي أنني سأسابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ماذا تقدم يا مسلم حتى تثبت أنك مسابق إلى الله؟ عندك إيه الآن تستطيع أن تخرجه من جيبك أو من مالك أو من جهدك أو من وقتك أو من علمك، فتقول: يا رب، هذا الذي أملكه يا رب، لا أملك غيره يا رب، اجعلني يا رب من أهل الجنة، خذ بناصيتي إليك. لكن إذا فتحنا قلبك وإذا بنا نجد في قلبك غناء ونساء ومال وشهوات ومعاصي وتقصير في الطاعات، يا أخي متى تكون من الذين يسابقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ يأتي أحد الصحابة اسمه أبو الدحداح يقول: يا رسول الله، أيطلب الله منا القرض؟ هو ربنا يطلب مننا القرض؟ قال: نعم، إن الله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فيقول: يا رسول الله، أشهدك أن عندي بستان في طرف المدينة فيه 600 نخلة كله لله. فقال النبي: انطلق بنا. فانطلقوا حتى وصلوا إلى البستان وإذا أطفاله يأكلون من التمر. فقال أبو الدحداح لأمه لزوجته: يا أم الدحداح، أخرج التمر من أفواه الأطفال، فقد أقرضت هذا البستان لله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق الرداح وروض فياح لأبي الدحداح في البستان. الجنة عند الله. إذا كنت تريد فعلا أن تدل أن تعيش حياة سعيدة وتكون في هذه الحياة مرضية لربك، سابق في حياتك إلى الجنة، لا تسابق إلى الدنيا أبدا، لا تفكر إلا في مرضاة الله جل وعلا. يا إخواني، إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ من العمر 80 سنة وهو يدعو الله. يا جماعة، لو واحد فينا تأخر الإنجاب عنده سنة أو سنتين يذهب إلى الأطباء ويسافر أوروبا ويرجع إلى الأطباء العرب ويستفسر ويأخذ علاجات وأدوية، يتمنى أن يكون عنده ولد صغير، يتمنى أن يسمع من ابنه كلمة بابا أو أبي. وتمر الأيام وإبراهيم يدعو الله جل وعلا، وإذ بأمنا هاجر تحمل بنبي الله إسماعيل، وتمر الأشهر 9 وتضع إسماعيل، ويبتهج إبراهيم فرحة وسرورا، وتمر الأيام وإسماعيل بدأ يحبو، بدأ يمشي، بدأ يتسند على الحائط، بدأ ينطق بكلمة أبيه، حتى شب إسماعيل وأصبح ملء السمع والبصر. بالله عليك تخيل، بعد 80 سنة يأتيك ولد، وهذا الولد يسيطر على كل جوارحك ويملأ قلبك ويأخذ كل مشاعرك لدرجة أنك لا تستطيع أن تعيش بدونه. وفجأة إذا بربك جل وعلا يبتلي إبراهيم. يا إبراهيم، سنعرف الآن هل قلبك معنا أم مع إسماعيل؟ يا إبراهيم، سنعرف الآن هل قلبك يحبنا أم يحب إسماعيل؟ ويأتي إبراهيم يقول لإسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وإسماعيل يعرف أن أبوه نبي وأنه إذا رأى رؤيا يجب أن تنفذ، وهذا حكم الله. وإسماعيل يقول: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا جماعة، واحد ماسك ابنه رايح في فين؟ مش موديه السجن ولا للشرطة، موديه حتى يذبحه هو بنفسه، حتى يقتله هو بنفسه. تخيل ماسك ابنك ومعاني الأبوة ومشاعر الحب ومشاعر الحنان ومشاعر الشوق كلها تأتي على ذاكرتك. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يأتي عند الجمرة الصغرى، والشيطان يأتي يوسوس له فيرجمه إبراهيم، ثم يمشي وهو ممسك بيد ابنه إلى المكان الذي أمره الله أن يذبح فيه ولده، فيأتي عند الجمرة الوسطى، فإذا بالشيطان يوسوس له حتى يرجع. يا إبراهيم، كيف تقتل الابن الذي لم يأتك إلا بعد 80 سنة؟ يا إبراهيم، إزاي تأخذ ولدك فتذبحه كما يذبح الخروف أو الشاة وأنت تعلم أنه ابنك؟ أيعقل أن يكون هذا أمر الله؟ لكن إبراهيم كان قلبه يقول: أنت يا رب أحب إلي من ولدي، أنت يا رب أحب إلي من نفسي، أنت يا رب أحب إلي من الدنيا وما فيها. حتى وصل قال الله: فلما أسلم. قال المفسرون: أي استسلم، يعني استسلم قلب إبراهيم لله عز وجل أنه سيذبح ابنه، واستسلم إسماعيل لله أنه سيذبح انقيادا لأمر الله. ووضع السكين على رقبة ولده وبدأ يحزها ويحركها، لكن السكين لم تذبح ولم تتحرك. قال الله: وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. عارف يعني المحسنين؟ يعني الذين يعبدون الله كأنهم ينظرون بعيونهم إلى الله، كأنك الآن تنظر إلى ربك. فإذا لم تكن تنظر له فيجب أن تعلم وتتيقن أن ربك جل وعلا ينظر إليك. يا مسلم، يا أخي، لن تصل إلى السعادة حتى تخرج الدنيا من قلبك، طلعها من قلبك الآن وجرب الحياة التي ستذوقها. والله لن تجد لذة ولا سرورا ولا سعادة حتى تخرج الدنيا من قلبك تماما. قال الله جل وعلا، قال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. عندما تشعر بالألم وتدري وتدرك أن لديك من الذنوب ما لا يغفره إلا الله، يجب عليك في تلك الساعة أن تسارع إلى الله، يجب أن تبادر إلى الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بالله عليكم جميعا يا إخواني، ألا تتمنون أن تكونوا في ظل الله يوم القيامة؟ كلنا نتمنى. من هم يا رب السبعة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: منهم شاب نشأ في عبادة الله، شاب إنما نبت وبدأ حياته في عبادة الله، علشان لما يأتي الممات لا يستطيع أن ينطق إلا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا هذا الشاب يأتي يوم القيامة ليكون في ظل الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله. يقول لأحد الأطباء في مستشفى الملك فهد الدولي في الرياض، يقول يا شيخ دخل عندنا مريض في 70 من عمره، رجل اسمه العم صالح، أصيب بجلطة في دماغه، هذه الجلطة أدت إلى أن يتوفى وفاة يسميها الأطباء الموت الإكلينيكي. ما هو الموت الإكلينيكي يا إخواني؟ هو أن تموت كل الأعضاء ويبقى القلب فقط يتحرك، لا يستجيب المخ ولا يستجيب السمع ولا البصر ولا الجوارح ولا أي شيء، فقط المخ، هو فقط القلب هو الذي ينبض. يقول وبعد مرور شهرين ازدادت حالة الرجل سوءا، فأصبحت الرئتين، عضلات الرئتين غير قادرة على العمل، على استقبال الأكسجين وضخ ثاني أكسيد الكربون، فجئنا بجهاز مساعد للرئتين يضخ الأكسجين ويسحب ثاني أكسيد الكربون من البدن. يقول وضبطنا هذا الجهاز على عدد مرات معين، شهيق وزفير طوال اليوم، ووصلنا أجهزة الرسم والإشارة والقلب والمخ والأعصاب، وصلناها بأجهزة حتى نعرف إذا بدأت هذه الأجهزة تعمل أو لا تعمل. يقول في يوم من الأيام صليت الفجر وخرجت إلى المستشفى، وكان موعدي أن أكون في المستشفى الساعة 6 صباحا، أبدأ النوبة في المستشفى الساعة 6 صباحا، دخلت العناية المركزة وبدأت أنظر على المرضى وأتابع الأجهزة، وفجأة إذا بأسمع عن طريق الانتركم الممرضة تستغيث: الحقني يا دكتور، يوجد شاب يريد أن يقتحم العناية المركزة. فأنا خرجت مسرعا إلى الباب، وخرجت في الطرقة ووصلت إلى باب العناية المركزة، وإذا شاب صغير يقول: لو سمحت يا دكتور، أنا أبي اسم العم صالح موجود عندكم في العناية المركزة، وأنا اليوم عندي امتحان وأريد أن أدخل أقرأ على أبي بعض آيات القرآن الكريم، يمكن ببري لأبي يوفقني ربي وأنجح. يقول فرق قلبي للولد وأدخلته، وأول ما دخل الولد جلس على السرير بجوار أبيه وأمسك يد والده ووضعها بين يديه وقال: كيف حالك يا أبي؟ اشتقنا إليك يا أبي، أمتى تؤم بالسلام يا أبي؟ يقول الدكتور: وأنا أقول هذا مجنون، أبو ميت من 4 أشهر، العلم والطب يقول هذا الرجل ميت، لو فصلنا جهاز القلب يموت القلب خلاص. يقول وهو يواصل الكلام: يا أبي الحمد لله أنا بخير، وأختي الكبرى بخير، ورزقت بمولود، وأنا إن شاء الله إن شاء الله لما تقوم بالسلامة تفرح وتجدني إن شاء الله على خير حال. وبعدين بدأ يقول: يا أبي متى ترجع إلى المسجد؟ يا أبي متى ترجع إلى الأذان؟ العم فلان أصبح يؤذن بعدك لكنه يخطئ في الأذان، المسجد ينتظرك، المحراب ينتظرك، الصف الأول ينتظرك. وفجأة لما بدأ الولد يتكلم عن المسجد والأذان والصلاة، إذ معدل نبضات القلب يزداد، وإذا بجهاز الرسم للمخ يرسل صفير، وإذا بالتنفس تزداد عدد مراته. يقول وأنا أنظر إلى الأجهزة وأنظر إلى هذا الميت أمامي على السرير، الطب يقول ميت والأجهزة تقول إنه حي. فبدأت أبكي، والولد التفت إلي وقال: خير يا دكتور، لماذا تبكي؟ هل حصل شيء لأبي؟ قال: لا يا بني، لما تكلمت عن المسجد والأذان والصلاة تحرك قلب والدك، فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. بالله عليك قلبك معلق بماذا يا أخي؟ تريد أن ترجع الآن لتأكل؟ تشاهد التلفاز؟ فرصة هذا اليوم يوم أجازة؟ هل قلبك معلق وأنت تعلم الآن بهذا المسجد الذي تحفنا فيه الملائكة إلى علان السماء؟ والله الآن في برشلونة في هذا المسجد إلى علان السماء ملائكة يصعدون إلى الله، يقولون: يا رب عبادك فلان وفلان وفلان حضروا في هذه الخطبة، يا رب اغفر لهم. فيقول الله: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. إذن لماذا على عجلة من أمرك أن يكون قلبك معلقا بغير الله؟ والله والله لن تعيش حياة سعيدة حتى يكون قلبك صافيا خالصا لله جل وعلا. جرب هذه المعاني، أن تخرج الدنيا كلها من قلبك، وأن لا تفكر إلا في حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يأتي أحد الصحابة يقول: يا رسول الله، إني ما أطيق أن أنفك عنك، لا أصبر أن أبتعد عنك حتى تشتاق عيني أن تنظر إلى عينك، فآتي إليك فأكحل عيني بالنظر إليك، فإذا عدت إلى بيتي وتذكرتك وعلمت أني إن كنت معك في الجنة سأكون في منزلة أقل من المنزلة التي تفعل. أكون فيها فأبكي. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا سيجيب رسول الله؟ واحد يحب النبي لدرجة أنه لو كان معه في الجنة أيضا يبكي. يعني مع الرسول في الجنة وتبكي؟ نعم، لأنه يريد أن يكون في مرتبة يرى فيها بعينه رسول الله دائما وأبدا. وإذا بالقرآن ينزل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا رب احشرنا مع النبي وإخواننا، يا رب اجعلنا رفقاء رسول الله في الجنة. هل تأملت هذا المعنى؟ في يوم أحد تأتي امرأة تقف أمام الجيش تقول: أين رسول الله؟ أنظر إليه. قالوا: قتل زوجك. قالت: أصبر وأحتسب. أين الرسول؟ قالوا: قتل ابنك. قالت: أصبر وأحتسب. أين الرسول؟ قالوا: قتل والدك. قالت: أدعوني أنظر إلى رسول الله. فلما رأت النبي دمعت عينها وقالت: كل مصيبة بعدك جلل، كل مصيبة هون. المهم أنت يا رسول الله تكون موجود في حياتنا، المهم يا أخي سنة النبي تكون موجودة في حياتك. ليس مهم أن يقل راتبك أو أن تفصل من عملك أو ترجع إلى دولتك العربية، لكن المهم أن تعيش حياة موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكي لي أحد المشايخ في ميدان التحرير عندنا في القاهرة، لما بدأت الثورة كان هناك مجموعة من الشباب، يقول الدكتور صفوت: كنا جالسين في مكان نحرس الميدان، كان يدخل علينا بعض البلطجية واللصوص والذين معهم مجرمين معهم أسلحة بيضاء وسكاكين، فكنا نضع حاجز ونحرس هذا الحاجز في الليل. يقول: كان يحرس معي شاب صغير 12 سنة اسمه كريم. لما أذنت صلاة الفجر جاء يصلي بجواري، وبعد ما خلصنا الصلاة قال: يا شيخ الآن لو متنا نكتب عند الله شهداء؟ قلت: نعم يا ابني نكتب عند الله شهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره فنهاه فقتله. وإحنا خرجنا من بيوتنا تركنا زوجاتنا وأولادنا من أجل ماذا يا ابني؟ من أجل إقامة الحق والعدل، من أجل إرجاع شرع الله عز وجل. يقول: رجعنا إلى أماكننا في الحراسة وبدأت الشمس تشرق واستيقظ أهل الميدان كلهم وبدأت الشعارات واللافتات والهتافات، وفجأة ومع قبل أذان الظهر بدقائق إذا بالرصاص ينهمر. كان القناصة فوق أسطح المنازل في الميدان يضربون الشباب، ورصاصة تخترق جبهة هذا الولد الصغير، ويسقط الولد على الأرض يرتجف والمخ يخرج والدم ينفجر. وأنا أصرخ: يا ناس هاتوا أحد الأطباء أو اسحبوا إلى المسجد حيث نداوي هناك الجرحى. نزلت أشيل الولد، الولد يسحبني من كمي ويقول: سبني يا شيخنا، والله حسلم لك على سيدنا حمزة، والله حسلم لك على سيدنا حمزة. الذين يعيشون في الدنيا وقلوبهم في الآخرة يا إخواني تهون عندهم الدنيا، تهون عندهم المناصب. كان يتمنى أن يكبر يتزوج فتاة جميلة، يكون عنده وظيفة، يمتلك فيلا أو قصر، يكون عنده سيارة، يسعد والده ووالدته بحمله لشهادة جامعية. لكن الآن كل هذا انتهى، لأن قلبه أصبح لا يريد إلا الجنة والدار الآخرة. هل قلبك مثل هذا القلب؟ هل قلبك الآن يا أخي معلق بالدار الآخرة؟ لن تعيش ولن تحيا إلا وتفكر كيف تصل إلى الجنة، كيف تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. يدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أحد الذين كانوا يعملون خداما عنده، وهو ربيعة ابن كعب الأسلمي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلني يا ربيعة ما بدا لك، اطلب يا ربيعة ما تريد. فسكت ربيعة وفكر وقال: لو طلبت المال أعطي مال، لو طلبت النساء الرسول زوج كثير من الصحابة، لو طلبت أن أكون في عمل أو في خدمة إنسان سيرسلني الرسول لأعمل. ثم قال: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. فقال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود لله، إذن أعني على نفسك بكثرة السجود لله. يا أخي إذا أنت عشت في الدنيا وقلبك لا يفكر كيف ترافق النبي عليه الصلاة والسلام، إذن سترافق غير رسول الله. لأن قلبك لا بد أن يحب أحدا آخر، لا بد أن يحب قلبك إما عالما أو شيخا، وإما فنانا أو مطربا أو لاعبا أو شيئا من شهوات الدنيا. فحذار أن تموت وقلبك معلق بغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إياك، لأنك والله لن تعيش سعيدا، والله لن تذوق لذة ولا سعادة حتى تموت وقلبك معلق بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، إن سعادة العبد أن يوجه قلبه إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا توجه إلى غير الله نال من الشقاء بقدر ما ابتعد عن شرع الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كانت في الدنيا تمر عليك الآيات وتروى لك العظات وتأخذ القصص وتنتفع بهذا القرآن، لكنك كنت تلقي ذلك وراء ظهرك، كنت لا تبالي به، كنت لا تلتفت إليه. إذا تحشر يوم القيامة أعمى، لا تبصر حتى تزل قدمك فتسقط في النار. إذا حذاري، حذاري أيها الإنسان أن تكون من هؤلاء الذين تزل أقدامهم فيسقطون في العذاب. حذاري أن تكون من هؤلاء الذين يعيشون الدنيا من أجل متع زائلة. اسمع هذا الحديث العجيب. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون قلبك محبا لله ولرسوله أعظم مما سواهما. قال عليه الصلاة والسلام: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. أن تحب أخاك المسلم ليس لأجل منصب أو وظيفة أو قرابة أو صحبة أو لأنه من نفس بلدتك أو قريتك، إنما تحبه من أجل الله عز وجل. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يا أخي، أنت ولدت مسلما، ولدت موحدا، أو خرجت إلى الدنيا وأنت ترى والدك يصلي وأمك تسجد وتركع، إذا أنت في نعمة عظيمة لن تذوق لذتها حتى تكره بقلبك كل ما يخالف الإسلام، كل العقائد الباطلة والملل المنحرفة. عندئذ تذوق السعادة. تتأمل، هل قلبك فيه تعظيم لأمر الله ورسوله أعظم مما سواهما؟ انظر إلى خبيب بن عدي لما أسره أبو سفيان، وكان أبو سفيان مشركا، صلبه على جذع شجرة، ثم أخرج قريشا كلها بنسائها وأولادها وغلمانها وذراريها، وقال لخبيب: يا خبيب، أيسرك أنك واجع في أهلك ومالك ومحمد في مكانك؟ نفسك تجلس الآن في البيت مع زوجتك ومحمد يكون مصروف مكانك؟ قال: والله ما يسرني أني واجع في أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاش بشوكة واحدة، شوكة واحدة تصيب النبي لا يمكن أن أقبل، لا وافق. اليوم بعض الشباب يكون في بلده محافظ على السنة، فإذا جاء إلى بلاد الغرب إذا به يتهاون شيئا فشيئا من غير ابتلاء ومن غير فتنة، فكيف إذا حصل له فتنة وابتلاء؟ ربما ترك دينه بالكلية والعياذ بالله. لذلك يجب أن يكون قلبك محبا لله ورسوله أعظم من محبتك لأي شيء في هذه الحياة. وأن يحب المرء لا يحبه إلا إلا لله. هل تحب أخاك المسلم من أجل الله عز وجل؟ اسمع هذا الحديث العجيب. إن رجلا زار أخا له في الله فأرسل الله على مدرجته أي على طريقه ملكا، فقال له ذلك الملك: لما أنت منصرف إلى زيارة أخيك؟ قال: إن من صرفت له من أجل الله، يعني أنا رحت إلى زيارتي من أجل الله. قال: هل لك من نعمة أو بينكما من تجارة، يعني في مصلحة؟ قال: لا والله، سوى الحب في الله. قال: فإني ملك أرسلني الله إليك يخبرك أن الله يحبك كما أحببت أخاك. يعني يا جماعة، ممكن الآن نخرج من الباب والله يحبنا؟ نضمن تذكرة حب الله عز وجل أن نغير الآن مشاعرنا تجاه إخواننا فيكون الواحد محبا لأخيه من أجل الله؟ طيب يعني يا شيخ أحب أخي من أجل الله؟ يعني أتغافل عن زلاته، لا أتتبع عوراته، لا أنظر إلى سيئاته، لا ألتفت إلى أخطائه، إنما أحرص أن أقدمه علي في طعام ومسكن وملبس ومشرب، إنما أحرص أن أقوده إلى الجنة، أن آخذ بيديه إلى طاعة الله عز وجل، أن أدله على الحق وأبعده عن الشر. هذا معنى الأخوة يا إخواني، هذا معنى الأخوة الحقيقية. ولذلك إذا كثير منا في الدنيا بدأ يعامل أخاه في الله عز وجل في بعض الأمور المادية فيحصل بينهما خلاف، وإذا بالقلب ينقلب على هذا الأخ فيبغضه بغضا شديدا، يعامله في موضوع معين، وإذا بالموضوع المعين الرجل يحسبه لمصلحة نفسه ولا وينسى أخوه فيغضب أخوه غضبا شديدا. يا إخواني، أروي قصة. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أعجب بامرأة من نساء العرب، وكان أبو الدرداء صديقا لسلمان، فقال سلمان: يا أبا الدرداء، قد أعجبتني امرأة من نساء العرب، فتعال معي نخطبها. فقال أبو الدرداء: نعم أفعل. وانطلق حتى وصل عند البيت، فقال أبو الدرداء: يا سلمان، لو انتظرت في الخارج حتى أحدثهم وأقدم بمقدمة. فقال سلمان: سأنتظر. ثم دخل أبو الدرداء وسلم على الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، معي في الباب سلمان الفارسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطب ابنتك فلانة. قالوا: ما شاء الله، ومن مثل سلمان؟ لكنك تعرفنا يا أبا الدرداء، نحن قوم عرب وسلمان من فارس، ونخشى أن يتكلم الناس فيقولون إنهم زوجوا فارسيا. نحن لا نرفضه لأنه صحابي، لكن نخشى من القال والقيل فتصبح نقيصة في عرض سلمان. نحن لا نريد الناس أن ينتقدوا سلمان. انظر إلى أدب هؤلاء الناس. فإذا أردت أن نزوجك أنت يا أبا الدرداء فعل. قال أبو الدرداء: فقلت أنظر إليها. فنظر لها فأعجب بها فخطبها لنفسه. الآن اثنين لو ذهبوا إلى زيارة، واحد خرج والثاني خطبها لنفسه، الثاني ينتظر برا بالرشاش، كيف تأخذ المرأة التي أنا أرسلتك لتخطب هذه؟ لكن انظر إلى التربية العجيبة. يخرج أبو الدرداء فيقول: يا سلمان، قلت لهم بالباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلمان يخطب ابنتكم فلانة. قالوا: ومن مثل سلمان؟ لكنك تعرفنا، نحن قوم العرب وسلمان من فارس، ونخشى أن يتكلم الناس، فإن أردت أن نزوجك فعلنا. فقلت أنظر إليها فأعجبت بها فخطبتها لنفسي، فسامحني يا سلمان. قال سلمان: بل سامحني يا أبا الدرداء، سامحني أنت أن عيني وقعت عليها قبلك، والله قد كتبها من نصيبك. انظر إلى معنى الإخاء الذي يدرك صاحبه أنه لا فرق بيني وبينك، إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. إذا كنت تريد فعلا سعادة وحلاوة للإيمان، قدر أخوك على نفسك، كن من الذين ينفقون في سبيل الله. نقول للناس: يا ناس أنفقوا. الله جل وعلا كل صباح ينزل ملكين، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ومع ذلك تجد أن هذا يتأخر ويتقاعس، وربما خرج فدفع 100 يورو أو 200 يورو في مشتريات وملابس وأطعمة وحديقة ونزهة مع أولاده. ومع ذلك تجد كثير منا لا يدرك هذه المعاني التي هي معاني أخوة صادقة تجعلك تذوق حلاوة الإيمان، تذوق لذة الوقوف بين يدي الله عز وجل. كثير من الناس يقول يا جماعة لماذا لم نعد نجد لذة الصلاة، لماذا لم نعد نجد لذة قراءة القرآن؟ كنا زمان أول ما كبرنا وفهمنا نقف في صلاة التراويح فلا نخرج من الصلاة إلا وقد امتلأت ملابسنا بالدموع والخشوع والخضوع والإثبات لله. اليوم أصبحنا لا نكاد نبكي إلا إذا تعصرنا الدمع تعصرا. هذا دليل على قسوة القلب يا إخواني، وعدم وقوفنا على أسباب تذوق حلاوة الإيمان، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يا مسلم، أنت يجب عليك أن تعظم دينك، أن تعظم عقيدتك، أن تعظم شريعتك. والله الغرب كله عندما يراك معظما لشريعة الله يعظمك ويرفع من شأنك، عندما يراك مقدما لأمر الله ورسوله يعظمك ويرفع من شأنك. قابلني أحد الشباب الفلسطينيين قال كنت أدرس علم الهندسة في روسيا، يقول وأنا شاب أقع في الكبائر وأشرب الخمر وأقع في الزنا وأقع فيما يغضب الله. يقول في يوم من الأيام خرجت من الكلية إلى موقف الباصات أنتظر الباص الذي ينقل الشباب العرب إلى الحي الذي يسكنون فيه، وفجأة وأنا في الموقف إذا بأجد فتاة روسية بيضاء جميلة صغيرة السن ربما 18 سنة أو 16 سنة تأتي عند المارة وتمد يديها وتسأل، والناس يطردونها ويبعدونها وهي تبكي. فجئت عندها وكلمتها بالروسي وقلت لها لماذا تبكين؟ قالت سرقت شنطتي ولا يوجد معي نقود أرجع إلى البيت. يقول فأدخلت يدي وأخرجت المحفظة وأعطيتها مبلغ من النقود بحركة لا إرادية كما تعودنا في بلدان العرب. يقول فنظرت إلى النقود وقالت طيب أنا الآن جاهزة أذهب معك إلى أي مكان. قلت لا يا بنت الناس أنا مسلم، أنا ما فعلت هذا إلا لله. يقول مع أني يا شيخ والله يكاد كل يوم أقع فيما يغضب الله، لكن والله ما طلعت هذا المال إلا لأجل الله عز وجل. نسيت القصة بعد 4 أشهر. يقول وأنا في السكن جالس إذا بالباب يرن الجرس، خرج صاحبي يفتح الباب ورجع يمزح معي يقول يا أحمد خالتك واقفة برا عند الباب. خرجت عند الباب وإذا بأجد امرأة في 70 من عمرها محجبة وبجوارها فتاة محجبة، والمرأة تكلمني بالروسي تقول أنت أحمد؟ قلت نعم أحمد. قالت أنت الذي أعطى ابنتي قبل 4 أشهر مبلغ من المال ولم يطلب مقابل؟ قلت نعم. قالت يا ابني إحنا في روسيا من 70 سنة لا يوجد رجل يعطي بدون مقابل، كل الناس تريد الشهوة والجنس. لما قالت ابنتي هذا الكلام قلت يا ابنتي دينه هو الحق، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول نزلت على الأرض أسجد وأبكي أقول يا رب، يا رب أنا المقصر، أنا العاصي، أنا الذي أقع في الكبائر، يا رب تجعل 2 يدخلون في الإسلام، لأني قدمت نصيبك يا رب على نفسي، لأني بذلت المال من أجلك يا رب لا من أجل نفسي. يا أخي عظم شرع ربك، قدم ربك على نفسك، لا تفكر أن هناك دين أو عقيدة أو منهج أو مذهب أعظم من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تفقد حلاوة الإيمان، والله لا تذوق اللذة ولا الراحة أبدا. في فرنسا قبل أسبوعين كنت موجود في لقاء هناك، قابلني أحد الشباب يقول يا شيخ نحن كنا من الشباب المغاربة والعرب نلعب الكرة ولا نهتم بالطاعة وربما نقع في كثير من الأخطاء، ولكن إذا جاء رمضان كنا نحرص على الصلاة التراويح وأحيانا لا نصلي الفرائض لكن التراويح نصليها. يقول معنا صديقنا يهودي يلعب معنا الكرة باستمرار، وكان إذا جاء وقت صلاة التراويح اليهودي ينتظرنا عند المسجد في الخارج وينظر إلينا ونحن نصلي وأعداد كثيرة. يقول فجئنا نمزح معه يوم من الأيام وقلنا له ادخل معنا صلي، فاليهودي قال يعني ينفع؟ قلنا لا يوجد مشكلة ادخل. يقول ونحن لا نعرف الدين ولا نعرف، ولكن قلنا يدخل يجرب يعني من باب اللعب يعني ليس أكثر. فدخل اليهودي وصلى معنا، ثم أثناء السجود لما سجد رفع الإمام رأسه واليهودي لم يرفع رأسه، وقمنا انتهينا من الركعة الثانية واليهودي ما زال ساجد، ثم سلم الإمام واليهودي يبكي فرفعناه من السجود وهو يبكي. يقول يا جماعة هذا سحر في الدين، لماذا لم تخبروني أن في دينكم في شيء سحر اسمه السجود؟ أنا أحب هذا الدين، لماذا لم تدلونني على السجود؟ أنا الآن وجدت نفسي في هذا السجود. يقول الشاب وإذا بقلوبنا بدأت تنتفض، كيف يدخل هذا اليهودي في الإسلام ونحن أبعد الناس عن الإسلام؟ كيف لم نذوق لذة هذا الدين ونحن أبعد الناس عن الدين، كيف يأتي واحد من أقصى الشمال فيذوق حلاوة السجود ونحن طوال السنوات لم نذق لذة السجود لله عز وجل؟ يا ناس، لن يعيش أهلنا ولا أبداننا ولا أجسادنا سعادة حتى نقدم حب الله ورسوله ونتآخى فيما بيننا ونهجر كل ما يخالف سنة نبينا، كما نكره أن نقذف في النار. إني أدعو إخواني هذه الليلة، هذا اليوم، قبل أن نخرج من المسجد، أن نبذل من أجل الله، أن نتبرع ونتصدق وننفق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. يا أخي، لو حتى يورو واحد تخرجه من جيبك لله عز وجل، لله سبحانه وتعالى، تطفئ به غضب الله جل وعلا، ما هي النتيجة؟ ما هي الثمرة؟ إذا بربك يفتح لك بابا عظيما للخير. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة. يأخذ ماعز صغير ثم يكبر هذا الماعز ويربي عام كامل، حتى إذا جاء عيد الأضحى يذبحه ويقربه لله. الله جل وعلا يربي هذه الصدقة الصغيرة، يكبرها لك حتى إذا جئت يوم القيامة تجدها جبل من الحسنات. الله أكبر، ألا تريد جبل من الحسنات؟ ألا تريد أن تضاعف لك حسناتك عند الله جل وعلا؟ اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تملأ قلوبنا بحبك وحب رسولك. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب رسولك. اللهم انزع من أفئدتنا الدنيا، اللهم انزع من قلوبنا الشهوات، اللهم انزع من أفئدتنا الآثام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعلنا رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدان المسلمين جميعا آمنة مطمئنة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنقذ إخواننا في سوريا، اللهم أنقذ إخواننا في اليمن، اللهم أنقذ إخواننا في ليبيا وتونس، اللهم أنقذ إخواننا في مصر. اللهم أقم في بلدان المسلمين خلافة راشدة على منهاج النبوة، وشرعا وحكاما عادلين يرفعون راية السنة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تقر أعيننا بتحرير الأقصى، اللهم أقر أعيننا بتحرير الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم اجعل أهل هذا المسجد منارة علم للإسلام في أوروبا، اللهم اجعل من هذا المسجد يخرج العلماء والدعاة إلى دينك. اللهم اجعل كل من حضر حراسا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أعنا على أنفسنا وشهواتنا، اللهم اجعلنا ممن يجودون ويتصدقون لترضى عنهم، اللهم اجعلنا ممن يطفئون غضبك بنفقتهم وصدقتهم، اللهم اجعلنا ممن يجودون ويتكرمون بالإنفاق حتى ترضى عنهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن سيقوم مجموعة من الإخوة ليأخذوا أو يجمعوا منكم ما تجود به أنفسكم في سبيل الله، جزاكم الله خيرا. فإن إعمار المساجد وإنفاق هذه الأموال على إقامة بيوت الله من أعظم الأجر الذي ينتظر المسلم عند الله جل وعلا، والله تعالى أعلم. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي.